كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمي والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه أني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نريك إلا بشرا مثلنا ما نريك إلا بشرا مثلنا وما نريك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نريك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نري لكم علينا من فضل وما نري لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أريتم إن كنت على بينة من ربي وآتيني رحمة من عنده فعميت عليكم وآتيني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أريكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيراً